ما الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين؟ فهل هذا من القمار؟ نعم، قد نبهنا مسؤولين أنه من القمار، وسيكتفي هذا إن شاء الله أيضا. هذا من القمار، هذا يفعلون، يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقمه هذا، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، من الميسر.